بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجد منه ما يجد في الصلاة. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، يعني يعسر عليه حفظه. عندكم هكذا يعسر أو يعسر؟ يعسر، يعسر، يعسر، هو صواب يعسر، إلا أن يعسر، يعني يعسر عليه. صح، هي محتملة، يعسر عليه الحفظ. وأنتم عندكم بضم يعسر، يعسر عليه هو. نعم، يجوز، لكن مكتوب هكذا. طيب، قوله: ويستحب حفظ القرآن كاملا إجماعا. نعم، فقد نقل غير واحد إجماع على أفضلية حفظ القرآن، وأنه يعتبر أفضل الذكر على الإطلاق، بلا خلاف بين العلماء، بلا خلاف بين العلماء. ولكن هل الأفضلية المطلقة في جميع الأوقات والأماكن؟ الجواب لا، فهناك من الذكر ما هو أفضل، فهناك من الذكر ما هو أفضل. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنما هو أفضل الدعاء، أفضل يعني ماذا؟ أفضل الذكر إطلاقا، إلا في بعض الأحوال فيختلف، فقد يكون بعض الأدعية أو بعض الأذكار أفضل في هذه الساعة، أفضل مثلا في هذه الساعة، في هذه الساعة، فيكون تختلف باختلاف الأحوال، تختلف باختلاف الأحوال، فيكون ما بين المفضول من الفاضل، ما بين المفضول من ماذا؟ من الفاضل. واضح الآن؟ يعني مثال: آخر الليل تشتغل بالصلاة والاستغفار، فالاستغفار في تلك الساعة مطلوب، واضح الآن، مطلوب في تلك الساعة، فتشتغل بها. أيضا في الصلوات، إذا ركعت أو سجدت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر، لكن في تلك اللحظة أو في تلك أو في ذلك الموضع لا يقرأ القرآن، واضح الآن. أليس القرآن أفضل الذكر؟ نعم، أفضل الذكر، لكن في هذا الموضع الدعاء هنا أو الذكر هذا هو أفضل، هو ماذا؟ يكون ماذا؟ أفضل. ألا وإني نهيت عن أن أقرأ القرآن وأنا راكعا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. كيف وهو أفضل الذكر؟ فقد يختلف باختلاف ماذا؟ الأحوال، فقد يختلف باختلاف الأحوال. وأما مسألة حفظ القرآن، حفظ القرآن هل هو فرض عيني أم فرض كفائي؟ الإجماع قائم على أنه فرض كفائي، أي أنه من قام به، من يسقط به عن الآخرين كفاهم، وإذا أتى به من قام به كفاهم، يعتبر في حقهم مستحبا، يعتبر في حقهم مستحبا إذا وجد حافظ القرآن، إذا وجد حافظ القرآن. أما إذا لم يوجد حافظ القرآن في أي منطقة من المناطق أو في أماكن أو في بعض البلدان، قد يلزم الإنسان بحفظه، قد يلزم الإنسان ماذا؟ بحفظه، فإلا وهو فرض كفائي، فهو فرض كفائي. المسألة الثانية: اختلفوا في القدر الواجب حفظه، في القدر الواجب حفظه، فمنهم من قال الفاتحة فقط، أي يجب على كل مسلم ومسلمة أن تحفظ الفاتحة. لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو من الذكر أو من القرآن الذي يجب عليك قراءته. ومنهم من قال ربع القرآن، يجب عليه أن يحفظ ربع القرآن، فحفظ ربعه فرض عين، وما زاد فرض كفاية، فرض كفاية أو مستحب. ومنهم من قال أكثره، ومنهم من قال ثلثه، ومنهم من قال سورة البقرة وآل عمران والمعوذات والفاتحة، وكلهم اختلفوا باختلاف الأدلة على فضل السور أو بعض السور. والذي يظهر والله أعلم ليس هناك ما يدلنا على وجوب إلا ما جاء بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة أو بعضا من السور الموجودة فلا بأس إذا حفظ بعضا منه، فلا بأس، فيكون في ذلك أتى بما عليه، يكون بذلك أتى بما عليه. وأيضا الواجب عليه أن يتعاهد القرآن، الواجب عليه أن يتعاهد القرآن حتى لا ينساه، حتى لا ينساه. واضح؟ نعم. طيب، قال ويجب منه ما يجب في الصلاة، أي يجب عليه حفظ شيء من القرآن كسورة الفاتحة، حيث أنه لا تتم صلاة لأحد حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، فحفظها يعتبر ماذا؟ واجبا. حفظها يعتبر ماذا؟ واجبا. قال ويبدأ الصبي وليه به، أي يبدأ الولي بتحفيظ الصبي لماذا؟ بالقرآن قبل سائر العلوم، قبل سائر العلوم، قبل العلم، إلا أن يعثر عليه، يعثر عليه حفظه، لأن بعضهم قد يختلف، يختلف الناس في الحفظ، الناس يختلفون في الحفظ، فإذا رأى حفظه بطيئا رجع إلى فن آخر من فن العلوم وعلمه، علمه في فن العلوم. فالناس يختلفون في الحفظ ويختلفون في الفهم، فليس كل الناس سواء، هناك من يحفظ، والذين يحفظون على مراتب، منهم من يحفظ بالسماع، منهم من يحفظ بالنظر، منهم من يحفظ بالتكرار والفهم أيضا، منهم من يحفظ جملة واحدة، منهم من يحفظ جميع الألفاظ، يفهم يعني يفهم عفوا، منهم من يفهم جملة واحدة، منهم من يفهم كاملا، منهم من يفهم بعضا، ومنهم من لا يفهم ولو كررت له ما كررت. فالناس يختلفون، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، فالناس يتفاوتون في الحفظ والفهم، يتفاوتون في الحفظ والفهم. فإذا لم يوفق بحفظ القرآن لا يهمل جانب العلم، لا يترك العلم، يعني هناك علوم قد يبرز بها، وليس منقصة أنه ما استطاع أن يحفظ القرآن، لا، حفظ القرآن هبة من الله عز وجل، تعتبر كرامة يجب على الإنسان أن يحافظ عليها، ما استطاع حاول، ليس معنى ذلك أنه يثبت نفسه، لا، لكن حاول مرارا وتكرارا يرى أن حفظه مفلت، لكن لا يهمل، هناك علم يستمر بالعقيدة بالتوحيد بالفقه، قد يبرز ويكون مبرزا في هذه الفنون، إذن لا يهمل هذا الجانب. فإذا لم يوفق في حفظ القرآن لا يهمل جانب العلم، بعضهم إذا ما حفظ القرآن ترك الحفظ وترك العلم، لا، إذا ما حفظ لكن برز. ولذلك ذكر بعض أهل العلم عن علماء كبار يشار إليهم بالبنان، ما حفظ القرآن، ما حفظ القرآن، لكنهم كانوا جهابذة في فنهم، نعم، كانوا يشار إليهم بالعلم، يشار إليهم بالعلم وتضلعهم بالعلم. فليس بمنقصة من لم يستطع حفظ القرآن، ولكن المنقصة، كل المنقصة أن لا يحفظ شيئا من القرآن ولا يتعلم شيئا من العلم، هذه المنقصة، أنه لا يتعلم لا قرآن ولا حفظ ولا علم، هذه المنقصة. فالواجب عليه أن يحفظ القرآن، إن لم يستطع فيتعلم العلوم الشرعية فينفع الله به في هذه العلوم. واضح الآن؟ أيضا حفظ القرآن يجب على الإنسان أن يخلص فيه النية لله، نعم، لا يحفظ من أجل فلان أو سبق فلان، لا يحفظ من أجل أن يكون إماما يعين، لا يحفظ أن يكون يستلم راتبا، يريد أن يستلم راتب معاشا أو ما شابه ذلك، لا يحفظ القرآن حتى يقال صوته جميل ويصلي بالناس، لا، ولكن يخلص النية لله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب عليه، أنه يخلص النية لله تبارك وتعالى في حفظ القرآن. ثانيا، أنه يجب عليه أن يتعلم أحكامه، يجب عليه أن يتعلم أحكامه. قديما ما يقال لقارئ القرآن قارئا إلا إذا تعلمه، وبهذا تسمع أنت بعضهم يقول قراؤنا قراؤنا. قال العلماء المقصود بهم علماؤنا، قراؤنا أي المقصود به ماذا؟ علماؤنا، القراء السبعون الذين قتلوا على أيدي المشركين كانوا علماء. ولا يسمى الإنسان قارئا إلا إذا علم. وأيضا جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحفظون الآية ثم يعملون بها، ثم يوم أول يؤمنون بها ثم يحفظونها ثم يعملون بها، ثم يتعلمون ما فيها من الأحكام، يتعلمون ما فيها من الأحكام. الآن في هذا الزمن انعكس الوضع، صار كثير حفاظ لكن لا علم عندهم. قد يمر على آيات المواريث ما يستطيع أن يقسم لك مسألة في المواريث، قد يمر على آيات الطلاق لا يستطيع أن يفتيك في مسألة في الطلاق، قد يمر على الحج والعمرة آيات ذكر الحج والعمرة لا يستطيع فيها، أو ما يعرف ما معنى بعض الكلمات. إن سألت بعض الحفاظ ما معنى الكلالة يمكن ما يعرف ما معنى الكلالة، ما يدري. أو وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا يدري ما معنى نحلة، حتى بعض الألفاظ ما يعرفها. هذا الفعل كما ذكر بعض العلماء ليس بصحيح ما يفعله بعض الحفاظ. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون سيأتي زمان على أناس يحفظون القرآن يقيمون حروفه، يقيمون حروفه ولا يعلمون معناه ولا يعملون بأحكامه. وهذا هو الزمان، يقيمون حروفه، ما شاء الله عنده المخرج طيب، عنده إجازة بالقراءة ما شاء الله، كلام طيب إلى هنا، لكن تعال يا أخي ما معنى هذا؟ ما يدري. طيب ما معنى هذا؟ ما يدري. طيب لماذا هذه الآية تعارض هذه الآية؟ ما يدري. أين أحكام هذه الآية؟ ما يدري. هذا يلام. فالواجب عليك إذا حفظت القرآن أن تحفظ معانيه، أن تحفظ علمه. فما يسمى الإنسان قارئا إلا إلى، فبحفظ القرآن تكون له إمامة الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ هو الحافظ، كما جاء من حديث عمرو بن سلمة قال قدموني للصلاة وأنا ابن 7 سنين لأني كنت أكثرهم آخذا للقرآن، فيكون إماما. أيضا يستطيع أن يتولى ولاية، لما سأل عمر على من ولي وجعلتم واليا على المدينة قالوا على البصرة قالوا ابن أبي أوفى، قال مولى، قالوا نعم ولكنه يحفظ القرآن. فأيضا له حقية الإمارة، له حقية ماذا؟ الإمارة. أيضا أنه في القبر يقدم على غيره، فقد جاء في الصحيح في غزوة أحد حينما كانوا يدفنون الموتى الواحد تلو الآخر فيدفنون الثلاثة في القبر، قال فكنا نقدم أحفظهم للقرآن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، أي أولهم هو مباشرة للحد من كان يحفظ القرآن، من كان يحفظ القرآن. واضح الآن. أيضا هناك أمور طيبة، أن حفظ القرآن يعتبر من العلم الذي يأخذه الإنسان، أن حفظ القرآن يعتبر أيضا من ماذا بارك الله فيكم، من المتاع، ومن يعتبر أيضا من المتاع، يعتبر أيضا من المتاع. أيضا له فضل عظيم من يعلم الناس القرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من علم القرآن وعلمه، أو خيركم من حفظ القرآن وعلمه، كل هذا خيركم من تعلم القرآن، خيركم من حفظ القرآن وعلمه، سواء كنت حافظا أو لست بحافظ كنت تعلم الناس القرآن. حتى أنهم قيل لأبي عبد الرحمن السلمي ما أقعدك هنا 40 عاما في هذا المسجد عند هذه السارية، قال أقعدني حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظر 40 سنة وهو يعلم الناس القرآن، وهو يعلم ماذا؟ الناس القرآن، واضح؟ فالواجب عليك يا طالب العلم أن تعلم أحكام القرآن، أن تعلم بأحكام القرآن. طيب، قال: ويسن ختمه في كل أسبوع، أي يسن ختم القرآن في ماذا؟ في كل أسبوع، أي تلاوة القرآن كاملة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن في شهر. وبعضهم قال: يا رسول الله إني أجد قوة، قال: اقرأه في 20 يوما، قال: إني أجد فيه قوة، قال: اقرأه في 7، قال: إني أجد في ذلك قوة، قال: اقرأه في 7 ولا تزد على 3، فإن من قرأه في 3 لم يفقه. لماذا؟ لم يفقه. فهذا الحديث بارك الله فيكم حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، لكن بعضهم يقول أن هذا في قيام الليل، هذا في قيام الليل، وإلا اختلف العلماء في قراءة القرآن كاملا، هل له هناك مدة محددة أم ليست هناك مدة محددة؟ الجواب أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال 40 يوما، منهم من قال شهرا، منهم من قال أسبوعا، منهم من قال غير ذلك، وكل هذه ليس هناك دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي ذكرناه لكم في الأفضل والمستحب، وليس يعني مدة يجب عليك أن تقرأها، إنما في الأفضل والمستحب، هذا في من يحفظ حتى لا يتفلت حفظه، فالواجب عليه مدارسة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده فهو أشد تفلتا من الإبل من عقالها، يعني إذا فلتت الإبل عليه من عقالها لا تستطيع أن تتداركها من شدة ماذا؟ هروبها. فالقرآن قد يتفلت منك إذا لم تكن هناك معاهدة لك تعاهده على القراءة، فإذا لم كنت تعاهده ماذا سيحدث؟ سيحدث التفلت. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يقول نسيت، كما جاء في الحديث: بئس المرء أن يقول نسيت آية كيت وكيت، وإنما يقول أنسيتها، وإنما يقول ماذا؟ أنسيتها، يعني بئس الرجل الذي يقول نسيت آية. ما سبب نسيانك الآية؟ ترى ضياع. هل نسيت لأمر عظيم؟ كنت مشغول في الجهاد؟ لا. كنت مشغول في طلب العلم؟ لا. إن كنت مشغولا فيما هو أوجب أنت لا تلام، لكن إن كنت تنساه وأنت لا شيء عليك ولا شيء يمنعك هذا مكروه. هذا ماذا؟ مكروه. بئس الرجل أو بئس المرء أن يقول نسيت آية كذا وكذا أو نسيت آية كيف وكيف، وإنما يقول أنسيتها. فإن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال، أشد تفلتا من صدور الرجال. إذن الواجب عليك ماذا؟ أنك دائما تتعاهده، إلا إذا شغلت بما هو أعظم: جهاد في سبيل الله، طلب العلم، تحصيل العلم الشرعي، قد تكثر عليك العلوم وتشغل عن حفظ عن مراجعته، هنا لا بأس أنك شغلت بأمر. فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم نسوا بعض القرآن، قالوا بسبب ماذا؟ الجهاد، بسبب الجهاد وبسبب الفتوحات وبسبب الغزوات ما استطاعوا، لكنهم لا يلامون على ذلك، لا يلامون على ذلك، لأن هناك ما هو أفضل، ما هو يعتبر ماذا؟ أفضل. فالواجب عليك أن تتعاهده، الواجب عليك أن تتعاهده، وإلا قوله ويسن ختمه في كل أسبوع لا دليل على هذا، لا دليل على هذا، إنما هم يستدلون بهذا الحديث: اقرأه في 7، اقرأه في 7 في أسبوع، وإلا ليس هناك ما يدل على ذلك، ولم يرد في السنة شيء في تحديد، ولكن يكره أن يتجاوز عليه مدة لا يتدارس فيها حتى لا ينسى، حتى لا ينسى. واضح الآن؟ قال: وفيما دونه أحيانا، أي فيما دون الأسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: ولم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. لكن هنا معنى إشكال، وهو قراءة القرآن في 3 أيام، هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن في 3 أيام؟ فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم قرأوا القرآن في يوم، جاء عن عثمان أنه قرأ في ليلة واحدة المصحف، جاء عن بعضهم أنه كان يقرأ في الليلة الواحدة المصحف. فكيف الجمع بين هذا وأحاديث التي ذكرت أنه اختلف العلماء في هذا الجمع. فمنهم من قال أن الحديث عام وأن ما ورد عنهم لعلهم لم يملغهم الحجة، الذين ختموا القرآن في ليلة واحدة لعلهم لم تبلغهم الحجة فاعتذروا على أنهم لم تبلغهم الحجة. القول الثاني جمع قالوا لعله أمر خاص وهو المداومة، أي أنك تداوم دائما على أنك تختم بثلاثة أيام طوال السنة، هذا نعم قد يكون ما يشقه. أما إذا حدث مرة واحدة أو كان في مواسم الخير كرمضان كالعشر من ذي الحجة مواسم يكثر فيها الخير، قال لا حرج، فقد ثبت عنهم أنهم كانوا يقرؤون. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة واحدة، الحديث محتمل، قرأ القرآن في ليلة واحدة محتمل أنه كثير، محتمل أنه كاملا، ومحتمل، واضح الآن. فقالوا في أيام الخير لا حرج، أما أنه على سبيل المداومة فهنا يحمل على الكراهة. وجمعوا بين الحديث وأفعال الصحابة الذي ثبتت عنهم كعثمان وغيره. فهذا هو الظاهر والله أعلم، أن النهي عن المداومة، أنك تداوم دائما بثلاثة أيام تختم القرآن، بثلاثة أيام تختم القرآن، لا، إنما إذا حدث لك في مواسم الخير كرمضان أو مرة في السنة أو ما شابه ذلك لا حرج من هذا، إنما هم يتكلمون على مدة المداومة والله تعالى أعلم. فيحمل هذا المحمل، فيحمل هذا المحمل. طيب، قال ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. نعم، كما جاء في الحديث بئس المرء أن يقول أنسيت آية كيت وكيت، فالواجب عليه ماذا؟ أنه يقرأ، الواجب عليه أنه يقرأ ويداوم مع القراءة، ولا يؤخر القراءة، ولا يؤخر القراءة إلا إذا شغل بأمر أهم، كما قلنا لكم إذا شغل بأمر أهم، واضح. قال ويتعوذ قبل القراءة. نعم، كما جاء في الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيجب عليك أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى، وقد تقدم معنا حكم الاستعاذة. قال ويحرص على الإخلاص. نعم، الواجب عليه أن يخلص النية، الواجب عليه أن يتقي الله، الواجب عليه أن يراقب الله عز وجل، لا يحب أن يستمع الناس ويثنون على قراءته، انتبهوا، أو يقرأ قراءة قارئ معين حتى يقولون ما شاء الله قراءتك مثل كذا، لا، إن كانت قراءته موافقة له لا حرج، أما أنه يتكلف بذلك أو يصل إلى مكان ما بكى يبكي أو ما شبه ذلك، هذا يقدح في إخلاصه، هذا يقدح في إخلاصه. قال ودفع ما يضاده، أي ما يضاد الإخلاص من العمل، العمل، السمعة، كل شيء، السمعة، الرياء. قال ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن المصرف أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى ينفي، الملائكة حتى ينفي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن ويحسن صوته. طيب، هذا قوله ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، قالوا لأن الشتاء ليله طويل وفي الصيف نهاره طويل، نهاره ماذا؟ طويل. وأما حديث طلحة فهو حديث ضعيف، الذي يرويه عن سعد بن أبي وقاص هو حديث ضعيف لا يصح، في سنده ليس ابن أبي سليم اختلط، كان يؤذن في الضحى، يؤذن في الضحى يعني يظن ظهرا، اختلط. وأيضا محمد بن جابر رجل مختلط أيضا، وأيضا فيه هشام ابن عبيد الله الرازي كثرت مخالفته في رواية الحديث كما قال ابن حبان وذكر أيضا من الأحاديث المخالفة هذا الحديث، هذا الحديث. فالحديث لا يصح، فالحديث لا يصح، وليس هناك فضل في ختمة القرآن في أول ليل في الشتاء ولا في الصيف ولا شيء. نقل عن ابن المبارك، نقل عنه ذلك، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة لم ينقل في هذا شيء، لم ينقل في هذا شيء. إذن ليس هناك وقت يستحب فيه ختم القرآن، ليس هناك وقت يستحب فيه ختم القرآن، واضح الآن؟ فليس هناك ما يثبت ذلك. طيب، نذكر بعض الفوائد في مسألة ختم القرآن. الفائدة الأولى أن جميع ما روي في استغفار الملائكة لمن يختم القرآن سواء كان حفظا أو قراءة كلها لم يصح منها شيء، فقد جاء في بعض الأحاديث أن من ختم القرآن استغفر له 60,000 ملك، 60,000 ملك، فهذا الحديث لا يصح، حديث منكر لا يصح. وأيضا الفائدة الثانية، كل ما ورد فيه من الدعاء في مسألة ختم القرآن كل ذلك لم يصح منها شيء، إما ضعيف أو منكر أو موضوع كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث التي ذكرت فيها الدعاء، من ختم القرآن فدعا استجيب له، من كذا، كل الأحاديث حتى التي موجودة في المصاحف كلها لم يثبت منها شيء، ما ثبت شيء في دعاء ختم القرآن، ما ثبت شيء في دعاء ختم القرآن. وأنت لا تتحجج بالمصاحف، لأن الذين يقومون بطباعة المصاحف ليسوا بعلماء، إنما أناس تجار يطبعون طباعة ويتاجرون فيها وما عندهم إلا نسخ ولص وانتهت القضية. فأما الأحاديث فلم يصح منها شيء، فلم يصح منها شيء في مسألة ختم القرآن. وأيضا من الأمور التي ذكرت أنه من جمع يده ثم مسح على وجهه بعد الدعاء ختم القرآن له فضل عظيم، هذه أيضا من البدع، من البدع الذي أنكرها الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا جماعة من العلم. ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه جمع فمسح على الدعاء في وجهه وبيديه. فهذه أيضا أحاديث كثيرة في مسألة مسح الأيدي عند الدعاء، أيضا لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء، واضح الآن. هذه في مسألة ماذا؟ ختم. أما في مسألة آداب يجب أن يراعيها الإنسان في من ختم القرآن، أولا استحباب صيام يوم الختمة، إذا ختمها يستحب له الصيام. الحديث الذي جاء في ذلك لم يصح عن النبي، بل هو حديث موضوع أو منكر أو ماذا لا يصح. ولا أيضا جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصومون عند ختمة القرآن. حكي وروي على صيغة التمريض عن بعض التابعين، ولكن الحجة هي الكتاب والسنة، والله أعلم بعضها ما نعرف إسنادها، بعضها بلا إسناد، ما نستطيع أن نحكم أنهم كانوا يصومون عند ختمة القرآن، ما في دليل على هذا. أيضا قراءة الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، ويستدلون بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا انتهى اقرأه من أوله إلى آخره ثم ارتحل، ثم ارتحل أي ارجع إلى ذلك. إلا أن هذا الحديث ضعيف جدا، فيه نكارة، فيه نكارة، فلا يصح هذا الحديث الذي فيه قراءة أنك تقرأ خمس الفاتحة وخمس آيات من السورة. أيضا الأمور التي يذكرونها أنها من المستحبات هو أن الذي يختم يقوم بالصلاة ويصلي وتكون ختمته بالصلاة، يعني يختم القرآن وهو بالصلاة، يختم القرآن وهو يصلي، يصلي قارئا منفردا، أيضا هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. رابعا استحباب ختمته في الشتاء في أوله كما ذكر هنا المؤلف، في أوله، قلنا هذا لم ينقل عن النبي حديث مرفوع ولا عن الصحابة، إنما جاء عن ابن المبارك لكن ما نعرف صحة إسناده، يعني ابن المبارك أنه قال هذا الكلام، وهذا قول تابع تابعين وليس بحجة، وليس بحجة. الحجة هي الكتاب والسنة وليس أفعال بعض الناس، واضح الآن؟ خامسا استحباب التكبير عند قراءة أول سورة الضحى، يعني إذا وصل عند سورة الضحى لأنها هي تعتبر من ماذا؟ قصار المفصل الذي سينتهي فيها، فيكبر الله أكبر. هذا جاء في حديث في سنده أحمد ابن محمد ابن القاسم ابن أبي بزة. هذا الرجل منكر الحديث، هذا الرجل منكر الحديث. إذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر إذا وصل إلى سورة الضحى، أو أمر بالتكبير عند إذا وصل الإنسان سورة الضحى وهو يحفظ القرآن، وهو يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن. سادسا تكرار سورة الإخلاص 3 مرات عند ختم المصحف، عند ختم المصحف. هذا أيضا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما هذه كلها من البدع التي أحدثها بعض الناس، الذي أحدثها بعض الناس. طيب مسألة ختمة القرآن اختلف، ومنهم من يقول ختمتها قراءة، ومنهم من يقول ختمتها حفظا، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يختمها حفظا. هذا الذي عني به، هذا الذي ماذا عني به، لأن في الأحاديث اللهم اجعل هذا الحفظ حجة لي يوم القيامة، وليس الأحاديث اللي جاءت فيها الدعاء كلها تتناول مسألة الحفظ، ما تتناول مسألة القراءة. الناس فهموا غلط أنهم إذا قرأوا الدعاء، كلما قرأوا وختموا قراءة ترجلية دون حفظا يقرؤون هذا الدعاء. ما في دليل على هذا، ليس هناك دليل يدلنا على ذلك، إنما ختمه حفظا، إنما ختمه ماذا حفظا، هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. واضح؟ قال ويحسن صوته بالقرآن بإجماع أهل العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إجماع أهل العلم على استحباب التغني بالقرآن، التغني أي بصوت طيب، وليس التغني بألحان الغنى، بألحان الغنى فهذا يعتبر من المحرمات، هذا يعتبر من المحرمات. نكتفي إلى هنا ونترك ما بقي من الأحكام في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.